مرة أخرى سيداتي وسادتي نلتقي في مسرح حديقة الأزبكية حيث نقضي سهرة الليلة مع أم كلثوم. إن فترة الاستراحة هي فترة ترقب في الواقع بالنسبة لكم وبالنسبة للحاضرين هنا أيضا. الكل يتساءل والجميع يود أن يعرف ما هي الأغنيات التالية لأم كلثوم. وكما قلت لكم سيداتي وسادتي، يفيض بالإنسان شعور من القلق اللذيذ أو من الترقب، والكل يود أن يعرف ما هي الأغنية التالية. لقد كانت الأغنية الأولى التي استمعنا إليها من أم كلثوم أغنية سهران لوحدي، والأغنية الثانية التي سنسمعها بعد دقائق قليلة من الآن أهل الهوى يليل، التي كتبها بيرم ولحنها زكريا أحمد. في فترة الاستراحة يلتقي الحاضرون والواقع أنهم كما ذكرت لكم من قبل تجمعهم وحدة واحدة، هي حب الفن وحب الطرب والإعجاب بأم كلثوم. يتناقشون ويسترجعون معا ما سمعوه، ويحاول البعض الآخر أن يهني أم كلثوم بنفسه بأن يدخل إلى المسرح وأن يقابلها وأن يبدي إعجابه بفنها الرفيع. وتنهال باقات الورود من الحاضرين على المسرح فتملأه. أيها السادة، أضيئت الآن الأنوار على المسرح وركزت عليه استعدادا لفتح الستار عن الوصلة الثانية الغنائية التي ستقدمها أم كلثوم. يتجمعوا. Thank you. وحده وبات حزين يشكي يشكي هيامه وواجبه واللي قعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكي يشكي هيامه وواجبه يشكو وانا مخلوق يشكو وانا مخلوق يشكو وانا مخلوق يشكو وانا مخلوق سمع شكواه إلا الكواكب في السماء Thank you. Thank you. من قلوبها تقول وناس على أرجول تقول ناس من قلوبها Una sala rojo. Thank you. هكذا يا سادة تنتهي الوصلة الثانية التي قدمتها أم كلثوم، وما زالت تحيي الجماهير وتلوح بمنديلها الذي يغلب عليه اللون البني والذي يناسب رداءها الذي يميل إلى الصفار. وقد أسدلت الستار الآن، وبدأ الحاضرون يتجمعون مرة أخرى ويتحدثون ويستعيدون هذه الأغنية وهذه الدقائق التي قضوها مع أغنية حبيبة لهم قدمتها لهم أم كلثوم. أيها السادة، إنه مظهر جميل حقا أن تجمع هذه الحفلات فئات كثيرة لم تكن لتجتمع لولا هذه المناسبات. إنها تجتمع حقا وبينها وحدة في الغرض ووحدة في الميول، السوري والأردني والمصري، بل وكل شعوب العربية وكل زوار مصر الذين يحضرون إليها لابد وأن يستمعوا ويشاهدوا أم كلثوم. أيها السادة، من مسرح الأزبكية أحييكم وأعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة على أن نلتقي مرة أخرى في الوصلة القادمة.